المبيع بعد فسخ العين. يعني مثلا انا اشتريت السيارة ثم بعد ذلك وجدت بها عيب ففسخت البيع، تبقى السيارة امانة عندي احفظها لصاحبها حتى ياتي اسلمها له، هي امانة، اشتريتها ووجد العيب وفسخت العيب وفسخت البيع لاجل العيب، اذا ارميها في الشارع يا ما العمل، تبقى امانة عندي حتى اسلمها لصاحبها. فلو تلفت، فاذا تلفت بتفريط مني فانا اضمن، واذا تلفت بدون تفريط فلا ضمان، تضعف على صاحبها. نعم. امانة بيد مشتري بخسارة والمبيع والبيوع بعد فسخ بيعه لعيب او غيره، امانة بيد مشتري لحصوله بيده بلا تعدي. لحصوله بيده بلا تعدي، يعني ما اخذ عن نتيجة سرقة او احتيال او يعني مثلا تطاول، لا، اخذها البيع لكن البيع ما تم، فهي امانة يحفظها حتى يسلمها لصاحبها. فان تلفت بتفريط ضمن، وان تلفت بقضاء وقدر بغير تفريط لم يضمن، فلتكون على تذهب على صاحبها لانه هو الذي يتحمل ذلك، بيعت وفسخ البيع. نعم. لكن قصر في رده فتلف ضمنه، لكن قصر في رده فتلف، يعني مثلا فالمفروض انه يسلمها لصاحبها واعطاها واحد ما عنده معرفه بالسياقه، اعطاها واحد قال اشتريها ما يسوق، فالمفروض ما نسلم السياره الا انسان عنده خبره وعنده رخصه قياده وتصريح من قبل الجهات المعنيه انه يسوق. فقتل هذا على طول في حفره في الشارع او صدم عمود كهرباء او كذا، معناه طلبت السياره. فاذا كان هذا الذي سيصيرها مؤهل ولديه المقدره ولديه الالمام والكفايه فهذا يعتبر بدون تفريط، وأما اذا اعطينا انسان جاهل وعلى طول شغلها في حفره ولا صدم جدار ولا صدم عمود كهرباء وطلبت السياره، نقول تضمن لانك سلمتها لغير مؤهل. نعم. ضمنه لتفريطه كتاب أطارته الريح إلى داره. كتاب أطارته الريح إلى داره، يعني بدون تعمد، وإنما يعني جاء الثوب هذا عنده ومن الجيران وسقط في بيته، فإن تعدى على هذا الثوب وتلف فإنه يغنم، وإن لم يتعدى بمعنى أن الثوب أصابه ما أصابه بدون تعدي فلا ضمان عليه. ونكتفي بهذا القدر لنكمل إذا اختلف البائع والمشتري في القيمة، فمن يكون القول قوله. وهذا هو درسنا في يوم غد إن شاء الله.